وهو فرض كفاية، فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا، وإن احتاج إلى أكثر نصب على حسب ما يرد إليه من الأمور والدعاوي وغيرها. قال: ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا. هذا مما يدل عليه على أن القاضي لا بد أن يكون متمثل به هذا الشيء، يعني علم وورع، علم يدفع عن نفسه الشبهات وورع يدفع عن نفسه الشهوات، فلا يكون إيش معطل عن العلم ولا معطل عن الورع، لأن القاضي ربما إذا كان ذو علم لكن ليس ذو ورع يسقط في كثير من الهفوات فينتهزه الناس لحاجاتهم. قال: ويأمره بالتقوى وتحري العدل كما تثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا، وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة ومعلقة. منجزة كأنت اذهب فأنت قاضي الإقليم الفلاني، أو معلقة كأنت قاضي الإقليم الفلاني بعد زيد، هذا معلقة. قال: وشرط لصحة التولية، يعني تولية القضاء، كونها من إمام أو نائبه فيه، وأن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل وبلد. يقول له أنت قاضي وين؟ ما يعين لك، مثل ما يقول إيش وزير بلا وزارة، إذا عينه لابد أنه يوليه، يقول أنت قاضي في المكان الفلاني، لك من الحد كذا للحد كذا هذا تقضي فيه، أو لك أن تقضي فيما يترافع إليك الناس فيه. قال: عمل وبلد. وألفاظ التولية الصريحة سبعة: وليتك الحكم، أو قلدتكه، وفوضت، أو رددت، أو جعلت إليك الحكم، واستخلفتك، واستنبتك في الحكم. والكناية، يعني لابد مع الكناية النية، نحو اعتمدت، أو عولت عليك، ووكلت، وأسندت إليك. لا تنعقد بها إلا بقرينة، نحو فاحكم، أو فتولى ما عولت عليك فيه. فصل: وتفيد ولاية الحكم العامة، يعني إيش مفاد القضاء والولاية؟ قال: مفاد القضاء وتفيد ولاية الحكم العامة فض الخصومات وأخذ الحق فقط. قال: ودفعه للمستحق، والنظر في مال اليتيم. هذا يعني تقدر تقول انها وظائف القاضي او الحاكم، وظائف الحاكم او القاضي، فض الخصومات واخذ الحق ودفعه للمستحق، والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب والحجر لسفه وفلس، والنظر في الاوقاف لتجري على شروطها. النظر في الاوقاف لا في تدبيرها، ولكن النظر العام انه ايش يجريها على ايش على شروطها التي وضعها الواقف. قال: وتزويج من لا ولي لها، لان القاضي او الحاكم ولي من لا ولي له. قال: ولا يفيد، يعني ايش ليس من اختصاصه او افادته، الاحتساب على الباعة ولا الزامهم بالشرع. الاحتساب على الباعة يعني يسعر لهم، يقول ترى وضعوا التسعيرة كذا، لا تزيدوا على التسعيرة كذا، ولا إلزامهم بالشرع فيما يعني يكون بينهم من المبايعات. وهذه العبارة مما خالف فيها صاحب الدليل صاحب الزاد زاد المستقنع، أو بالأحرى نقول إيش صاحب الروف البهوتي، والبهوتي ربما إيش يخالف في بعض المسائل المشهور من المذهب. فمرعي بن يوسف الكرمي يعني أضبط في معرفة إيش ما عليه، ما هو يعني ملتزم فيما عليه المتأخرين من الأصحاب، ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله، يعني أنه ما يقضي في شيء هم من اختصاصه هم من عمله. هو قاضي مثلا على بلدة ما يقضي في على من في البلدة الأخرى. فصل. ويشترط في القاضي 10 خصال: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة، يعني مقلد. فلو حكم 2 فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء، فلو حكم 2 تحاكموا لشخص حكمه بينهم، فلو حكم 2 فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه. خلاص إذا ارتضيت شخص وحكمته فيما بينكم يجب عليكم أن تنقادوا لحكمه إذا وجدتم فيه من الصفات ما يجعله حكما بينكم، يجب عليكم أن تنقادوا لحكمه. وذلك الله عز وجل قال: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. إذا بعثتم الحكمين وفي نية الإصلاح يعين الله عز وجل. نعم ينفذ حكمه؟ نعم هذا الأصل. هذا الأصل. هل تؤيد مثلا حنا عندنا في اليمن أكثر التحكيم تحكيم قبلي يسمى؟ لا غير بس تحكيم قبلي ما هو قبلي لكن وفق الشرع. طيب إذا وفق الشرع ما نقول قبلي نقول شرعي. هو قبلي شرعي لأن الناس يهربون من المحاكم، فهو يكون حكمه ملزم تؤيد المحكمة. هل هذا حكم ملزم؟ طيب هذا ملزم خلاص الآن إذا صدقت عليها المحكمة انتهى الأمر، لكن نقول إذا لم تصدق عليها المحكمة إذا لم تصدق عليها المحكمة ينظر إن كان الحكم هذا قبلي شرعي هذا ما في بأس، بمعنى أنهم يقضون بالشرع لكن إيش يرجعون إلى من يعني يثقون قصدي أنه من ينفذ أمرهم بحكم الولاية أو السيادة عليهم. أما إذا كان قبلي محض بمعنى أنهم يقضون بالسلوك هذا لا، هذا حكم الطاغوت، لأن هذا حكم بغير ما أنزل الله. لكن لو أنه إيش لا بعض الناس يخلط يقول لك هؤلاء يقضون بالسلوم، وحقيقة السلوم هذه ما هي سلوم كثر ما هو صلح، فهو ما هو حكم هو صلح إصلاح ما بينهم، فالصلح خير كما قال الله عز وجل. فإذا كان الأمر ما أمر صلح ما هي بأس، أما أن نقضي بالسلوم معنى أن نتحاكم إليها فتقضي أن فلان عليه كذا وفلان عليه كذا هذا قضى حكم بغير ما أنزل الله. لكن إذا كان لا السلم يعني ان باب الصلح ان نصطلح على هذا الامر ونفض النزاع هذا ما في باس اذا ما ترتب عليه ايش حكم بغير ما انزل الله. الحاصل ان مراد المؤلف رحمه الله ان الانسان اذا تحاكم الى شخص يقضي بالشرع فان الواجب عليه ان ينقاد الى حكمه. اما بعض الناس ينصب يتحاكم يقول خلاص نرتضي فلان يحكم بيننا، فإذا فلان ليس عنده من أحكام الشرع ما يؤهله للحكم هذا يقول ما يجوز أنكم تتحاكموا إليه، ولا يجوز هو أن يحكم بينكم لأنه ليس أهل. كذلك من الخطأ ما يجعلونه بينهم يقول فلان يقضي بيننا، فإذا قضى هذا ما يصلح. لماذا؟ قال لأنه مقضي عليه. هذا ما يجوز أن مجرد أنك تسمع الحكم ولا تمتثله. قال نفى في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه ويرفع الخلاف، يعني هذا مفاد إيش؟ قضاء القاضي أو الحاكم، أنه يرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق. فصل. ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا متفطنا عفيفا، متفطنا يعني ذو فطنة، كيس فطن، ما يلعب عليه الناس ولا يضحكون يخلونه مسخرة ولا يعني يتغامزون فيما بينهم وهو جالس مثل الدرويش ما يدري وين رايح، لا يصير فطن يعرف وكذا. ولذلك القاضي دائما يكون جانب جانب مهيب. قال: عفيفا بصيرا بأحكام الحكام قبله، ويجب عليه العادل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه، يعني في لحظه انه يكون عادل، في لحظه ينظر لهذا وينظر لهذا، ما دام اذا تكلم هذا انصت له واذا هذا اعرض عنه لا، ولفظه كما انه يقول لهذا بلطيف العباره يقول لهذا بلطيف العباره، ما يعنف هذا ويتلطف مع هذا، هذا من خلاف العدل. ومجلسه إذا جلس مع هذا يجلس مع هذا، والدخول عليه يدخل هذا مرة ويدخل هذا مرة. قال: إلا المسلم مع الكافر فيقدم دخولا، المسلم يقدم دخولا على القاضي، ويرفع جلوسا، ويحرم عليه أخذ الرشوة، وأن يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر، ما يصح هذا، كله من المحرمات. ولذلك دائما القاضي يتحاشى دعوة الناس، والغالب في القاضي إيش؟ أو الحاكم أن في عزلة، ما يحتك مع الناس حتى إيش؟ ما يميل مع أحد لو ترافعوا إليه. قال: ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا أو حاق ببول أو غائط أو شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، فإن خالف وحكم صح إن أصاب الحق، وحرم عليه أن يحكم بالجهل أو وهو متردد، فإن خالف وحكم لم يصح ولو أصاب الحق. ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع، ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة، ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع، شو يسمونه اليوم؟ لا سكرتير. ويشترط كونه مسلما مكلفا عدلا، ويسن كونه حافظا عالما. باب طريق الحكم وصفته، وهذا اللي ألف فيه ابن القيم كتابه إيش؟ الطرق الحكمية، كيف أنك تعرف كيف تقضي وكيف يعني تحكم وصفة الحكم. قال: إذا حضر إلى الحاكم خصما فله أن يسكت حتى يبتدئ، ما يبادرهم لأنه يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكم المدعي، فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة وكونها منفكة عما يكذبها، يعني ما يجي يدعي دعوة كذب، يجي واحد يقول والله أنا أدعي على زيد أنه ضربني، متى؟ قال قبل 21 سنة وزيد عمره 18 سنة، ما يصدق قال ثم إن كان بدين اشترط كونه حالا جاي رفع عليه دعوة ليه؟ قال والله أنا أطلبه أطلب 1000 دينار ما شاء الله تطلب 1000 دينار ليه ما تسدد له؟ قال يا شيخ يطلبني 1000 دينار في رمضان وحنا الآن إيش في ذي القعدة توه ما جاء رمضان وليه قال كونه حالا ما تطلب لك دين ما حل. وإن كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم فإذا أتم المدعي دعواه فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله. إذا أقر خلاص مسألة البراءة هذا أمر آخر أن ترفع دعوة بالبراءة. ادعى عليه أنه إيش أنه أخذ منه 1000 دينار غصب جاء قال نعم أنا أخذت منه 1000 دينار هذه خلاص هذا قرار لكنه برأني منها سامحني. نقول لا الآن أنت أقريت على 1000 الآن هو يطالبك بـ1000. قال ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته. وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدعي قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي صح الجواب، فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها، فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها. أتقعد تردده مثل اللي تشككه، تحلف بالله ما شايفة أنت بعيونك الضحو، يقعد يشكك لما يقول والله ما أدري شكيتني. 1000 دينار طيب 20 ولا 10 يعني يحرج لما يغلطه، لا تردد عليه خلاص هو أقر بـ1000 إلا إذا كان في ملابسة هذا أمر آخر. فصل. ويعتبر في النية ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا، وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه، هذا خاص الحاكم دون غيره، أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه، أما غيره لا بد أن يجيب شهود. الآن مثلا معنى هذا الحاكم يخلو مع المدعى عليه، فإذا أقر على شيء ما نقول للحاكم لا إذا جيت هذا جيب معك 2 علشان إذا أقر يشهدون 2 إن أقر، لا نقول للحاكم خاصة إنه يعمل بعلمه هو ولا يلزم أنه يحضر إيش معه أحد حتى يكون شهود 2. هذا معنى قوله وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه، مع أن الإقرار لا بد إيش فيه من الشهود. وفي عدالة البينة وفسقها، فإن ارتاب منها فلا بد من المزكين لها، فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل وانتظره 3 أيام، فإن أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة، شف بالصحبة والمعاملة. ولك سأل عمر عن رجل فجاء آخر يثني عليه، فقال له عمر أجاورته؟ قال لا. قال صحبته في سفر؟ قال لا. قال عملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال كيف تعرفه؟ هذه أسباب تمحيص. بعض الناس ما شاء الله في الصف الأول، لكن جت معاملة الدينار والدرهم شفته من أعسر الناس. قال فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح بالنسبة إيش للمزكي. وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي بينة قال له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين، البينة على المدعي واليمين على المنكر، فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلى سبيله ويخلى سبيله ويحرم تحليفه بعد ذلك. وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك. وإن كان للمدعي بينة، وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك. وإن لم يحلف الغريم، شوف هذا لا يسد كلمهم قد يسكرون. وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك وإن لم يحلف الغريم. قال له الحاكم إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول، والنكول هو الرجوع. قال ويسن تكراره ثلاثا، فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق. فصل. وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا، هو يرفع الخلاف في الظاهر لكن في باطنه ما ندري. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فإنما أقضي له وأقطع له قطعة من نار. يعني هذا في الظاهر، لكن في الباطن إذا كان هذا يدري أنه هو الظالم بس صاحب حجة ما يغير في باطن الأمر شيء. قال فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا، يعني هذا مثل الزنا. وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ. صح، يقول وإن باع حنبلي متروك التسمية، ذبح شاه ما سمى عليها، والشاه إذا ما سمى عليها الحنبلي ما تصح، لأن التسمية عند الحنابلة الشرط لكنها تسقط سهوا، لكن عند الشافعية السنة التسمية، يعني أنا أتيت بها ولا ما. فيقول إن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ. إذا قال الشافعي صح بيعه مع أن الحنبلي ما يصحها. قال ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم بذلك. هذا يعني أن مرات يكون إنسان هذا ظنه في المسألة ثم يظهر له خلاف هذا ما يبطل ما مضى من حكم. فصل. وتصح الدعوة بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر، يعني مهم معناه أن ميت هذا ما يقام عليه دعوة، لا يقام عليه دعوة إذا كان عليه ديون ولا غيره، لكن يكون لها ولاية، له ولي يتابع ذلك. قال وكذا دونها إذا كان مستترا بشرط البينة في الكل. ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين، يكتب بصورة الدعوة الواقعة على الغائب، يعني جاني رجل في الكويت وقال أنا أدعي على زيد وزيد في الرياض بكذا، زيد مو بجاي الكويت، يصح على القاضي أن يكتب لقاضي معين، قاضي بالرياض عارفه، أكتب أقول أن الواقع كذا هذا جاج وأثبت عندي بالبينات أن الواقع، أو أني أنا أكتب لغير غير معين إلى من يصلح كتابي هذا، هذا مراده. قال بشرط أن يقرأ ذلك على عدلي ثم يدفعه لهما ويقول فيه وإن ذلك قد ثبت عندي، وإنك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به. باب القسمة. قال وهي نوعان: قسمة تراض وقسمة إجبار. فلا قسمة في مشترك إلا برضا. القسمة يعني القسمة، قسمة تقسيم الأنصبة، نصيب كل واحد. يقول هي عن نوعين: إما عن تراض أو قسمة إجبار. قال فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان. مثلا ثلاثة فنخلة، أول يصير هذا كثير، ثلاثة فنخلة في الشجرة أو ثلاثة في بعير، فايش يحصل؟ أنه لابد إيش؟ هذا يقول لابد فيه من الرضا، لأن بهذه القسمة ضار ينقص القيمة، قال كحمام لأن الصغير ودور صغار وشجر مفرد وحيوان، وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا، يعني حكمها حكم البيع، يرجعون في المعيب أو التدليس أو غيره. قال ويثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام، يعني من أحكام البيع. وإن لم يتراضيا فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك، أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما مشتركين فيه، اثنين اشتروا سيف، أجبر إن امتنع، فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن. ولا إجبار في قسمة المنافع، فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهر شهرا والآخر مثله، أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت، صح جائزا، صح جائزا ولكل الرجوع. فصل. النوع الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، وتتأتى في كل مكيل وموزون. قسمة ما فيها ضرر، كل واحد بياخذ نصيبه، وهذا رافض القسمة أحد الشريكين، هذا يجبر عليه خلاص، كل واحد بيشوف نصيبه. قال وتتأتى في كل مكيل وموزون، وفي دار كبيرة وأرض واسعة، ويدخل الشجر تبعا. وهذا النوع ليس بيعا، هذا ما يعتبر بيع، إنما يعتبر إيش؟ تفريق. قال فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع، ويصح أن يتقاسم بأنفسهما وأن ينصبا قاسما بينهما، ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة، وأجرته بينهما على قدر أملاكهما، يعني أجرة القاسم. وإن تقاسم بالقرعة جاز، ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة، ولو فيما فيه رد أو ضرر، يعني يرد بعضهم على بعض حتى تكون القسمة عادلة. وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق، يعني إذا افترقت أبدانهم لزمت. وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله، خير بين فسخ أو إمساك، فسخ وتعاد القسمة من جديد أو إمساك، ويأخذ الأرش إذا أمسك، يعني الفرقية. وإن غبن غبنا فاحشا بطلت، يعني في القسمة. وإن ادعى كل أن هذا من سهمه، تحالفا ونقضت. وإن حصل الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت، لأن الطريق لابد له من أحد فيهم جميعا. ثم قال: باب الدعاوى. لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف. الدعاوى جمع دعوى، وهي الطلب، قالوا. وأما في الاصطلاح فهي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. قال: لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف. وإذا تداعي عينا لم تخلو من أربعة أحوال. هذا تداعي إيش؟ عين، ما هو بماء. أحدها ألا تكون بيد أحد، ولا ثم ظاهر. ألا تكون بيد أحد، يعني الشيء اللي ادعوه ما هو في يدي ولا في يدك، ولا ثم ظاهر ولا بينة، فيتحالفا ويتناصفانها. ها؟ مثل ادعيت أنا هذا الفاس، والفاس ما هو في يدي ولا هو في يدك، فاس ملقى هناك، ولا ثمة ظاهر، يعني أنا ماني بنجار ولا أنت بحطاب حتى نقول والله صح هذا مهنته. يصير الفارق. يقول: ألا يكون بيد أحدهما، له في يدي الفاس وله في يدك، ولا ثمة ظاهر. لو أن مثلا والله أنا لما ادعيته أنا نجار وأنت مثلا حذاء، ما هم مهنتك الفاس، لكن لو مثلا ما في ظاهر، لا أنا في مهنتي هذا الفاس ولا أنت في مهنتك. قال: ولا بينة، ما عندنا بينة. فهذا إيش؟ يتحالفان، كل واحد، أنا أحلف يمين أنه لي وأنت تحلف يمين أنه لي، اللي ينكل يقضى للآخر، وإذا ما نكل كلهم حلف هذا فيتقاسمانه كل بينه وبين الله. قال: وإن وجد ظاهرا لأحدهما عمل به. إن وجد ظاهر، يعني واحد أنا ادعيته وأنت تدعي، لكن أنا حطاب وأنت ميكانيكي سيارات، نقول لا، فيه ظاهر، هذا الرجل اللي ادعى هذا الفاس هذا مهنته، يروح يقطع الشجر ويبيعه. قال: الثاني أن يكون بيد أحدهما فهي له بيمينه. الثاني أن يكون بيد أحدهم، يعني هذا الفاس بيدي أنا، فهو لي إيش؟ بيمين، أنا أحلف بيميني أنه لي، وأنا لأن أنا عندي أمر إضافي وهو أن يكون بيدي. قال: فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينه. هذا المذهب الذي قضى فيه المؤلف رحمه الله، والصحيح خلاف ذلك. أي البينة أقوى، البينة أقوى من اليمين، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المأنكر. وذلك في شرح الغاية، نعم، في غاية شرح غاية المنتهى قضى بأن إيش؟ أن البينة أقوى. الثالث أن تكون بيديهما كشيء كل ممسك ببعضه. عمامة بيدك أنت وبيدي أنا، هذا كل واحد ممسك. قال فيتحالفان ويتناصفان، فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه والآخر راكبه، أو قميص واحد آخذ بكمه والآخر لابسه. الأكثر اللي لابس ولا اللي ماخذ بكمه؟ والأكثر السائق ولا الراكب؟ ها لا الراكب. طيب قال فللثاني بيمينه، فللثاني بيمينه اللي هو الراكب في المسألة الأولى واللابس في المسألة الثانية. قال وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها. تنازعوا في آلة، في عدة آلات، نقضي بيش؟ نقول كل واحد يأخذ اللي تخصه. الآلة اللي تخصه يأخذها واللي ما تخصه ما يأخذ. قال ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له، فإن كان لكل منهما بينة وتساوتا من كل وجه، تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان وتناصفا بأيديهما ويقترعان فيما عداه، فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه، لأن القرعة تستعمل عند انبهام الحقوق أو التزاحم، عند انبهام الحقوق أو التزاحم جاز استعمال القرعة، والقرعة تستعمل لدى الحقوق عند أو لدى التزاحم. قال وإن كانت العين بيد أحدهما، فهو داخل والآخر خارج. وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج، هذا اصطلاح. اللي بيده العين يسمى داخل، والمدعي الذي ليس بيده عين يسمى خارج. وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل، لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم، أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك أنه اشتراها من فلان، عمل بأسبقهما تاريخا، يعني في الشراء. الرابع أن تكون بيد ثالث، يعني ما ادعياه بيد ثالث، فإن ادعاها لنفسه، يعني الثالث هذا بعد طمع فيها، حلف لكل واحد يمينا وأخذها، فإن نكل أخذاها منه مع بدلها، واقترعا عليها. عندكم عليها ولا عليهما؟ عليهما عليها عليها عليهما لا عليهما صحيح ان عليه. واقترعا عليهما وان اقر بها لهما اقتسماها، وحلف لكل واحد يمينا وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به، وان قال هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف، وإلا حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما، فمن قرع حلف وأخذها، يعني من وقعت له القرعة. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعليكم السلام.